بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر من يقول. عندك يا أخ، أنت ماذا أخذنا في كتاب الصيام في الدرس الماضي؟ هل عند أحد شيء؟ أين وقفنا؟ ها؟ بارك الله فيكم. مسافة السفر هكذا التي تبيح الفطر في رمضان والقصر في الصلاة، كم مسافتها؟ ها؟ نعم، على حسب ما جرى عليه العرف. نعم، والعرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مسافة القصر ومسافة الفطر في رمضان، إنما جاء التحديد من أقوال الصحابة وأفعالهم، وأقوالهم متعارضة. وقلنا لكم إذا تعارضت أقوال الصحابة فماذا يكون؟ إذا تعارضت أقوال الصحابة فهل يكون فيها حجة؟ لا حجة فيها مع التعارض والاضطراب، فيكون القول الصحيح والله أعلم أن مسافة السفر الذي يبيح الفطر في رمضان يرجع إلى عرف الناس وعادة الناس. واضح يا إخوة؟ وهل سفر المعصية يبيح الفطر ويبيح القصر أم لا يبيح؟ ها، قلنا لكم كما هو مذكور في الكتاب أنه لا يبيح، وهو قول جمهور العلماء. وأما الأحناف والظاهرية فيقولون يبيح، يبيح الفطر ويبيح القصر. قالوا لعموم قول الله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية فيها عموم، أين العموم؟ فمن، ها، من كان مريضا، ومن من ماذا؟ من صيغ أو من ألفاظ العموم، فهي تشمل سفر المعصية وسفر غير المعصية، يعني الطاعة والسفر المباح. قال رحمه الله تعالى: الثالث من ماذا؟ من الأعذار المبيحة للفطر. قال الثالث: الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. المرأة الحائض أو النفساء لا يصح أن تصوم، بل يحرم عليها، ولو صامت لكانت آثمة، ولا يجزئها صوم ذلك اليوم الذي صامت فيه وهي حائضة. وهذا بإجماع العلماء. فلو أن امرأة خرج منها دم الحيض قبل الغروب بدقائق قليلة، فإنها تكون قد أفسدت صوم ذلك اليوم، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظات. طيب لو أن امرأة شعرت بآلام الحيض قبل الغروب، شعرت بالأوجاع والآلام، لكن دم الحيض لم ينزل إلا بعد الغروب، فهل صومها صحيح ذلك اليوم؟ صومها صحيح، لأن العبرة بخروج الدم لا بالآثار والعلامات التي تتقدم على خروج الدم. هذا بالنسبة للحائض والنفساء. أما المستحاضة وهي التي يخرج منها دم فاسد ليس بطبيعي، والدم هذا يختلف عن دم الحيض تماما، يختلف عنه بالنسبة للون وبالنسبة للرائحة وبالنسبة للحجم، فدم الحيض دم أسود ودم له رائحة منتنة ودم ثخين. وأما بالنسبة لدم الاستحاضة فهو على خلاف ذلك، ليس بأسود وليس له رائحة منتنة وليس بثخين. دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام عند عامة أهل العلم، وعند جمهور العلماء أنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته المستحاضة، هذا عند الجمهور. أما بالنسبة للصلاة والصيام فإن المستحاضة لا تتركهما عند عامة أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الجواب أجابت به عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أأنت حرورية؟ قالت: إنما أنا سائلة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم. مسألة: لو أن امرأة طهرت من دم الحيض قبل طلوع الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهل يلزمها صوم ذلك اليوم؟ وإذا صامت هل يصح منها؟ الجواب عند من؟ فهمتم المسألة؟ امرأة انقطع عنها دم الحيض قبل طلوع الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهل يلزمها صيام ذلك اليوم؟ ولو صامت هل يصح منها صوم ذلك اليوم أم لا؟ من يجيب؟ ها عندك فردوس، يصح منها؟ نعم يصح منها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح وعليه جنابة، يصبح وعليه جنابة، فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر بعد الأذان. دل هذا على أن الجنابة لو أجنب في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح. وكذلك الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فإن صومها صحيح. لماذا؟ لأن الصوم لا يشترط له الطهارة، لأن الصوم لا يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف على القول الصحيح. لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد طلوع الفجر أو في أثناء النهار طهرت واغتسلت، هل يلزمها إمساك ذلك اليوم أو لا يلزمها؟ هل يلزمها إمساك ذلك اليوم؟ طهرت عند الشروق بعد صلاة الفجر أو في وقت الضحى. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، فعند الأحناف وهو الصحيح في مذهب الحنابلة أنه يلزمها إمساك بقية اليوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. ليش يلزمها إمساك ذلك بقية اليوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ قالوا أما بالنسبة للقضاء فلأنها لم تصم يوما كاملا، وأما بالنسبة لإلزامها بإمساك بقية اليوم فلأن العذر الذي لأجله أبيح لها الفطر قد زال، واحتراما أيضا للزمن، لزمن نهار رمضان، قالوا يلزمها الإمساك. ومثل هذه المسألة مسألة لو أفاق المجنون في نهار رمضان، أو بلغ الصبي، أو برئ المريض في نهار رمضان، أو قدم المسافر في نهار رمضان وهو مفطر، هل يلزم هؤلاء كلهم الإمساك لبقية اليوم أو لا يلزمهم؟ كما سمعتم على خلاف، فالذي عند الأحناف والمذهب الصحيح عند الحنابلة أنه يلزمهم الإمساك احتراما قالوا للزمن. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أمر الصحابة الذين لم يبلغهم وجوب صوم يوم عاشوراء أمرهم بالإمساك، مع أن بعضهم قد أكل وشرب، فقالوا يستفاد من هذا الحديث أن من زال عنه العذر في نهار رمضان فإنه يلزم بإمساك بقية اليوم ويجب عليه القضاء. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهو قول المالكية والصحيح عند الشافعية وغيرهم أنه لا يلزمها الإمساك. لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة في إمساكها، إذ أنها مأمورة بقضاء ذلك اليوم، فإمساكها لبقية اليوم هذا ليس لها منه إلا التعب، أما أن يقبل منها فلا، لأنها مأمورة بقضاء ذلك اليوم. وأما قولهم أي قول أصحاب القول الأول أنها تمسك احتراما للزمن، فقالوا هذا اليوم في حقها ليس بمحترم، لأنه قد أبيح لها إفطار أوله لعذر شرعي فيباح لها أن تفطر في آخره، وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم إن شاء الله، إلا أن الأفضل ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الأفضلية والاستحباب أن تمسك بقية اليوم خروجا من الخلاف، ولو لم تمسك بقية اليوم فلا إثم عليها ولا حرج عليها، ولكن كما سمعت خروجا من الخلاف يستحسن لها، وكذلك للمريض إذا برئ في نهار رمضان، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، أن يمسكوا بقية اليوم خروجا من الخلاف. وهذا هو المذهب عند الشافعية أنهم يقولون بعدم وجوب الإمساك عليهم، ولكن يستحب لهم الإمساك خروجا من الخلاف. قال رحمه الله تعالى: فهمتم المسألة يا رجال؟ فهمتم المسألة هذا؟ إيش خلاصتها؟ عند من؟ هل على المرأة إذا طهرت في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك؟ ها؟ يلزمها؟ ماذا قلنا في الخلاصة والقول الصحيح؟ لا يلزمها، لكن الأفضل أن تمسك. ففرق بين أن نقول الأفضل وبين أن نقول يجب عليها، فرق، لأن الوجوب شيء آخر والأفضلية شيء آخر. فالقول الصحيح أنه لا يلزمها ولا يجب عليها. وقد جاء أثر عن ابن مسعود، ولكن فيه مقال في سند هذا الأثر، مقال أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل آخره. قال رحمه الله: الرابع، أي الرابع من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان، الحمل والرضاع. قال: فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. قال: وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هذه مسألة، وهي إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو خوفا على ولديهما، ماذا يجب عليهما؟ هذه فيها خلاف واسع بين العلماء على ستة أقوال، ولكن القول الصحيح أنه يجب عليهما القضاء دون الإطعام. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاء أيضا أن ابن عباس قال: في المرضع والحامل إذا أفطرتا عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط. هذا جاء عنه، وسمعتم أنه أيضا ورد عنه أن المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ففصل في هذا الأثر. وعلى كل حال جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه قال بهذا، ولكن هذا كله من اجتهاد هؤلاء الصحابة، من اجتهادهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول الصحيح باختصار شديد هو أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان فلا يلزمهما إلا القضاء، وهذا هو الذي رجحه مجموعة من المحققين من العلماء كالشيخ ماذا ابن عثيمين واللجنة الدائمة والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. ولكن لو أطعمت المرأة مع القضاء فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن، أما أنه يجب عليها ذلك فلا نستطيع أن نوجب عليها ذلك. قال رحمه الله: فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. هذه هي الأعذار المبيحة لماذا؟ للفطر في نهار رمضان. أضف إلى ذلك لو أن صائما خشي على نفسه من الهلاك، يعني غلبه الجوع أو غلبه العطش فخاف الهلاك، فيشرع له الفطر، فيشرع له ماذا؟ الفطر، ولو كان صحيحا مقيما، لعموم قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويجب عليه القضاء، وحكمه حكم المريض أنه يجب عليه إذا أفطر بهذا العذر وهو الخوف من الهلاك يجب عليه القضاء. وأما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله فإنه فصل، قال يفطر ولكن بالنسبة للقضاء فبحسبه، إن وصل به الأمر إلى حد المرض يعني غلبه الجوع وغلبه العطش حتى أدى به إلى المرض فهذا عليه القضاء، فهذا عليه القضاء وحكمه حكم المريض. وأما إذا لم يصل به الحد إلى المرض وإنما غلبه حتى ما استطاع أن يتحمله فإنه يفطر ولا قضاء عليه، قال لأن حكمه حكم المكره الذي أكره على الإفطار، فهذا مغلوب على أمره، كأنه ماذا أكره على الإفطار فلا قضاء عليه. هذا رأي الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، ولكن القول الصحيح هو قول الجمهور من العلماء أن عليه القضاء، أن عليه القضاء قياسا على المريض. فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى أو قال المؤلفون عافاهم الله: المسألة الثانية مفطرات الصائم. قال: وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا هو المفسد الأول من مفسدات الصيام: الأكل أو الشرب عمدا. وسمعتم الآية التي تبين من خلالها الفطر بالأكل أو الشرب ما دام أنه متعمد. أما إذا كان ناسيا فسمعتم أنه لا شيء عليه، وهذا على الراجح من قولي أهل العلم أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، يعني يلزمه بقية إمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه. لكن لو ذكر واللقمة يلوكها في فمه فإنه يجب عليه أن يمضغها في الحال، أو ذكره شخص فكذلك. ولكن هنا مسألة: لو أن شخصا رأى شخصا يأكل وهو صائم ناسيا فهل يجب عليه أن يذكره أم يقول أطعمه الله وسقاه لا نحرمه من رزق الله؟ ها، ماذا نقول؟ يجب عليه، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب عليه أن يقول له: انتبه فإنك صائم. فإذا ذكر وجب عليه أن ينتهي. هذا بالنسبة للأكل والشرب. لو أنه ابتلع شيئا لا نافعا ولا ضارا كالخرزة، تعرفون الخرزة؟ الخرز هذا، أو حصمة صغيرة، حجرة صغيرة ابتلعها، أو قرطاسا صغيرا لا ينفع ولا يضر ولا يغذي، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ الجواب: يفطر بذلك عند عامة أهل العلم إلا أبو طلحة، فإن أبا طلحة رضي الله عنه خالف في هذا، كان يأكل البرد وهو صائم بحجة أن البرد ليس بنافع ولا مغذي، ولكن هذا غير صحيح. الراجح أن ابتلاع شيء إلى المعدة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف ولو لم يكن نافعا فإنه ماذا بارك الله فيكم يعتبر مفسدا لصوم ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى: ويفسد الصوم بالسعوط. السعوط هو تناول الدواء عن طريق الأنف، هو تناول الدواء عن طريق الأنف. يفسد الصوم بهذا، لماذا؟ لأن الأنف منفذ إلى المعدة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق أكمل إلا أن تكون صائما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أو أشار في هذا الحديث إلى أن الأنف منفذ إلى المعدة، فلو أن شخصا تناول طعاما أو ماء أو دواء أو قطرة أو ما أشبه ذلك عن طريق الأنف فإنه يفسد صومه بذلك. طيب، قد يقول قائل: لو كان مريضا ولا يستطيع أن يصبر إلى الغروب، فهل يجوز له أن يستعط، يعني يتناول الدواء عن طريق الأنف؟ ماذا نقول وهو مريض مضطر لا يستطيع أن يتحمل إلى وقت الغروب؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول له في هذه الحالة: أنت مريض وقد أباح الشرع لك أن تفطر، وعليك أن تقضي من أيام أخر، فإنك معذور بالمرض. واضح يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال: وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. أيضا هذا من المسائل المهمة المعاصرة، أن الإبر المغذية التي تتناول عن طريق الوريد تقوم مقام الأكل والشرب، فلا يجوز للصائم أن يتناولها في أثناء صومه، ولو تناولها فإنه يعد مفطرا بذلك. أما الإبر التي ليست بمغذية كالإبر المسكنة للآلام المضاد، فإن هذه لا يفسد الصوم بها لأنها ليست مغذية، ليست أكلا ولا شربا ولا في حكم الأكل والشرب. الذي يفسد الصوم من الإبر ما هي؟ أكمل: المغذية التي يستغني الصائم بها عن الأكل أو الشرب. قال الثاني: الجماع. قال: يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهو عتق رقبة. الأحسن أن يقول وهي، لأن الضمير يعود على مؤنث، والمؤنث هو كفارة، ومعلوم أن الضمير يعود على أقرب مذكور. هكذا قال: وهو عتق رقبة. قلنا الأحسن أن يقول إيش؟ وهي. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل فما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الحديث متفق عليه. هذا هو المفسد الثاني من مفسدات الصيام، وهو الجماع. والمقصود بالجماع الذي تترتب عليه الأحكام، تترتب عليه أحكام ماذا؟ الأحكام مثل الكفارة في نهار رمضان، كفارة الجماع، ومثل الحد على الزاني المحصن والزاني البكر. على كل حال الأحكام تترتب بالنسبة للجماع إذا غابت الحشفة في الفرج والتقى الختانان، فإنها تترتب عليه الأحكام كلها من إحصان وكفارة ووجوب الغسل وغير ذلك. فإذا جامع متعمدا في نهار رمضان فإنه يجب عليه الكفارة، أما إذا كان ناسيا فعلى القول الصحيح لا كفارة عليه. قد يقول قائل وكيف ينسى؟ إذا نسي ستذكره المرأة. يقال قد ربما ينسى الرجل وتنسى المرأة، فإذا نسي جميعا فإنه لا كفارة عليه، على القول الصحيح من قولي أهل العلم. أيضا لو أنه جامع في نهار رمضان وهو جاهل، يعني لا يدري أن الجماع في نهار رمضان محرم، وكان يعيش في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، فإنه لا كفارة عليه، لأنه معذور بالجهل، لأنه معذور بالجهل. أما إذا كان يعيش في أوساط المسلمين ويعيش في أوساط العلماء وطلبة العلم وكان جاهلا، فإنه يلزم بالكفارة لأنه مأمور بسؤال أهل العلم وقد تيسر له الأمر. لكن هذه المسألة التي ذكرتها قبل إنما هي في حق الجاهل الذي يجهل حرمة الجماع في نهار رمضان، وكان يعيش في بادية من البوادي أو كان حديث عهد بإسلام، فإنه لا كفارة عليه. لكن مسألة أخرى، لو أنه يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان ولكنه يجهل الكفارة، أي لا يعلم هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، أما بالنسبة لحرمة الجماع فهو يعلمه، فهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ عليه كفارة. قد يقول قائل هو لا يعلم أن عليه كفارة. يقال الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن عليه كفارة، إنما كان يعلم أنه وقع في حرام، فألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا؟ بالكفارة. وهي ماذا؟ ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. فإذا لم يجد الرقبة، والرقبة قد لا توجد في هذا الزمن، فعليه صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. هناك بعض المسائل التي تتعلق بالجماع والكفارات، هذه إن شاء الله تترك إلى الدرس القادم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقني وإياكم لكل ما فيه الخير والهدى والصلاح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى الغداء، بارك الله فيكم. نعم، إذا اجتمع على المرأة أنها مرضع ونفاس عليها القضاء، عليها القضاء. ها؟ يعني كانت نفاسا وفي نفس الوقت مرضعة عليها القضاء. قد سبق أن القول الصحيح في المرضع ولو لم تكن نفاسا أن عليها القضاء فقط، أما بالنسبة إذا كانت نفاسا فالمانع الأكبر من الصيام هو النفاس، المانع الأكبر هو النفاس، فعلى هذا يلزمها القضاء فقط. إلى هناك.